بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 83 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الجملة اعتراض وتدييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة، مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به، وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الله، فهو يؤتي الحكمة من يشاء. وهذا كقوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال الفخر: نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل، ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والحس، من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة. ولا شك أن حكم الحكمة هو الحكم الصادق المبرأ عن الزير، وحكم الحس والشهوة يوقع في البلاء والمحنة. فتعقيب قوله: والله يعدكم مغفرة، بقوله يؤتي الحكمة إشارة إلى أن ما وعد به تعالى من المغفرة والفضل من الحكمة، وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى، وأن الله تعالى يعطيها من يشاء. والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، فلذلك قيل: نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين، وهي مشتقة من الحكم وهو المنع، لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس حكمة. ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له، لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة. ثم ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة، فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا ويمنع عنه ما يحجب الفهم، فقد كمل له التيسير. وفسرت الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة، أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض، ولا يغلط في العلل والأسباب. والحكمة قسمت أقساما مختلفة الموضوع اختلافا باختلاف العصور والأقاليم. ومبدأ ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين، وعند أهل الصين البوذيين، وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت، وعند القبط في حكمة الكهنة. ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان، وهذبت وصححت وفرعت وقسمت عندهم إلى قسمين: حكمة عملية وحكمة نظرية. فأما الحكمة العملية فهي المتعلقة بما يصدر من أعمال الناس، وهي تنحصر في تهذيب النفس وتهذيب العائلة وتهذيب الأمة. والأول علم الأخلاق، وهو التخلق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية فيما يصدر عنه كمال في الإنسان. والثاني علم تدبير المنزل، والثالث علم السياسة المدنية والشرعية. وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال، وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال، وهي ثلاثة علوم: علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي، وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي، وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلهي. فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد، ويندرج تحته حوادث الجو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان، ويندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم، والرياضي الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى، ويندرج تحته الجبر والمساحة والحيل المتحركة الماكينية وجر الأثقال. وأما الإلهي فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات وأصول ومبادئ، وهو المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة، وإثبات واجب الوجود وصفاته، وإثبات الأرواح والمجردات، وإثبات الوحي والرسالة. وقد بيّن ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا. فأما المتأخرون من حكماء الغرب فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة، وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات. والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول: أحدها معرفة الله حق معرفته، وهو علم الاعتقاد الحق، ويسمى عند اليونان العلم الإلهي أو ما وراء الطبيعة. الثاني ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان، وهو علم الأخلاق. الثالث تهذيب العائلة، وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المنزل. الرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها، وهو المسمى علم السياسة المدنية، وهو مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة. وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه، مرادا بها ما فيه صلاح النفوس من النبوءة والهدى والإرشاد. وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة، وكليات جامعة لجميع الآداب. وذكر الله تعالى في كتابه حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة الآيات. وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الحكمة في شعرهم، وهي إرسال الأمثال كما فعل زهير في الأبيات التي أولها: رأيت المنايا خبط عشواء، والتي افتتحها بمن ومن في معلقتهم. وقد كانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ، مثل شيء من جامعة سليمان عليه السلام وأمثاله، فكان العرب ينقلون منها أقوالا. وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب العدوي: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثني عن صحيفتك. والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها، فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته. وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي هو أصل إصلاح عقول البشر. فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدي الأول. وقد مهد قدماء الحكماء طرائق من الحكمة، فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيلات والضلالات بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين، ثم درسها حكماء اليونان فهذبوا وأبدعوا وميزوا علم الحكمة عن غيره، وتوخوا الحق ما استطاعوا فأزالوا أوهاما عظيمة وأبقوا كثيرا. وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية، وفيثاغورس وهي رياضة عقلية، والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية. وعنهما أخذ أفلاطون واشتهر أصحابه بالإشراقيين، ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو أرسطوطاليس، وهذب طريقته ووسع العلوم وسميت أتباعه بالمشائين. ولم تزل الحكمة من وقت ظهوره معولة على أصوله إلى يومنا هذا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو الذي شاء الله إيتاءه الحكمة والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدى الإلهي. ومن تفارع قواعد الحكمة التي تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهمها، لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي، وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجرا من المعارف والعلم بالحقائق. ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعا في البؤس والشقاء. وقرأ الجمهور ومن يؤتى بفتح المثنات الفوقية بصيغة المبني للنائب، على أن ضمير يؤتى نائب فاعل عائد على من الموصولة، وهو رابط الصلة بالموصول. وقرأ يعقوب ومن يؤتي الحكمة بكسر المثنات الفوقية بصيغة البناء للفاعل، فيكون الضمير الذي في فعل يؤتي عائدا إلى الله تعالى، وحينئذ فالعائد ضمير نصب محذوف، والتقدير ومن يؤتيه الله. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء الحكمة هو ذو اللب، وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب وقوته. واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه، وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء فيه. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، تزيل الكلام السابق المسوق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة، والتحذير من المثبطات عنه ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والمقصود من هذا التذييل التذكير بأن الله لا يخفى عليه شيء من النفقات وصفاتها، وأدمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرا بأن يكون تذييلا. والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس، كقوله علي صدقة وعلي تجهيز غاز أو نحو ذلك، ويكون مطلقا ومعلقا على شيء. وقد عرفت العرب النذر من الجاهلية، فقد نذر عبد المطلب أنه إن رزق 10 أولاد ليذبحن 10 قربانا للكعبة. وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثاني الذبيحين، وأكرم بها مزية. ونذرت نتيلة زوج عبد المطلب لما افتقدت ابنها العباس وهو صغير أنها إن وجدته لتكسون الكعبة الديباج، ففعلت وهي أول من كسى الكعبة الديباج. وفي حديث البخاري أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. وفي الأمم السالفة كان النذر، وقد حكى الله عن امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة، والآيات دلت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه لعطفه على ما هو من فعل الخير، سواء كان النذر مطلقا أم معلقا، لأن الآية أطلقت، ولأن قوله فإن الله يعلمه مراد به الوعد بالثواب. وفي الحديث الصحيح عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يرد شيئا، ولا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر له، ولكنه يستخرج به من البخيل. ومساقه الترغيب في النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر. وقد مدح الله عباده فقال يوفون بالنذر. وفي الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومن في قوله من نفقة ومن نذر بيان لما أنفقتم ونذرتم. ولما كان شأن البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى المبين، وكان معنى البيان هنا عين معنى المبين، تعين أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور، بما في تنكير مجروري من إرادة أنواع النفقات والمنذورات، فأكد بذلك العموم ما أفادتهما الشرطية من العموم من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت. قال التفتازاني مثل هذا البيان يكون لتأكيد العموم ومنع الخصوص. وقوله فإن الله يعلمه كناية عن الجزاء عليه، لأن علم الله بالكائنات لا يشك فيه السامعون، فأريد لازم معناه، وإنما كان لازما له لأن القادر لا يصده عن الجزاء إلا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء. قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كني عنه بقوله فإن الله يعلمه. والمراد بالظالمين المشركون علنا والمنافقون، لأنهم إن منعوا الصدقات الواجبة فقد ظلموا مصارفها في حقهم في المال، وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع، وإن منعوا صدقة التطوع فقد ظلموا أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة. والأنصار جمع نصير، ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة، وهو ظاهر. وفي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن الله يعدمهم النصير في المضائق، ويقسي عليهم قلوب عباده، ويلقي عليهم الكراهية من الناس. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. استئناف بياني ناشئ عن قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إذ أشعر تعميم من نفقة بحال الصدقات الخفية، فيتساءل السامع في نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياء؟ وقد سمع قبل ذلك قوله كالذي ينفق ما له رئاء الناس، ولأن قوله فإن الله يعلمه قد كان قولا فصلا في اعتبار نيات المتصدقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم، فهذا الاستئناف يدفع توهما من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات، وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. والتعريف في قوله الصدقات تعريف الجنس ومحمله على العموم، فيشمل كل الصدقات فرضها ونفلها، وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات. وجاء الشرط بإن في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرط ولا مقتضي للعدول عن الأصل، إذ كلتا الصدقتين مرض لله تعالى، وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح قوله فهو خير لكم، وقوله فنعم أصله فنعم ما، فأدغم المثلان وكسرت عين نعم لأجل التقاء الساكنين، وما في مثله نكرة تامة أي متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما يخصصها، فتمامها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنها واضحة المعنى، ولذلك تفسر بشيء. ولما كانت كذلك تعين أن تكون في موضع التمييز لضمير نعمة المرفوع المستتر، فالقصد منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز، حتى إن المتكلم إذا ميز لا يميز إلا بمثل المميز. وقوله هي مخصوص بالمدح أي الصدقات، وقد علم السامع أنها الصدقات المبدأة بقرينة فعل الشرط، فلذلك كان تفسير المعنى فنعم ما إبداؤها. وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنعم ما بكسر العين وتشديد الميم من نعمة مع ميم ما، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين، وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العين بين الكسر والسكون، وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم، ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تفضيل لصدقة السر لأن فيها إبقاء على ماء وجه الفقير حيث لم يطلع عليه غير المعطي، وفي الحديث الصحيح عد من السبعة الذين يظلهم الله بظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني مع شدة القرب بين اليمين والشمال لأن حساب الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونهما، فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما أطلعت على ما أنفقته اليمين. وقد فضل الله في هذه الآية صدقة السر على صدقة العلانية على الإطلاق، فإن حملت الصدقات على العموم كما هو الظاهر إجراء للفظ الصدقات مجرى لفظ الإنفاق في الآية السابقة واللاحقة، كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل، وهو قول جمهور العلماء. وعن الكيا الطبري أن هذا أحد قولي الشافعي، وعن المهدوي كان الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض. قال ابن عطية وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة أفضل، فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصا بصدقة التطوع ومخصص العموم الإجماع، وحكى ابن العربي الإجماع عليه. وإن أريد بالصدقات في الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص من الإنفاق المذكور في الآية قبلها وبعدها، وكان تفضيل الإخفاء مختصا بالصدقات المندوبة. وقال ابن عباس والحسن إظهار الزكاة أفضل وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها، وهو قول الشافعي. وقوله وتؤتوها الفقراء، توقف المفسرون في حكمة ذكره مع العلم بأن الصدقة لا تكون إلا للفقراء، وأن الصدقة المبداة أيضا تعطى للفقراء. فقال العصام كأن نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراء، لأن الفقير يظهر فيه ويمتاز عن غيره، إذ يعلمه الناس بحاله بخلاف الإخفاء، فاشترط معه إيتاؤها للفقير حثا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة، أي لأن الحريصين من غير الفقراء يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة، ولا يصدهم شيء عن التعرض للصدقات الخفية. وقال الخفاجي: لم يذكر الفقراء مع المبداة لأنه أريد بها الزكاة ومصاريفها الفقراء وغيرهم، وأما الصدقات المخفاة فهي صدقة التطوع ومصاريفها الفقراء فقط، وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أنه لا وجه لقصر الصدقات المبداة على الفريضة ولا قائل به، بل الخلاف في أن تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أو لا. الثاني أن الصدقة المتطوع بها لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش. وقال الشيخ ابن عاشور جدي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من صحيح مسلم: عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية في الآية، مع العلم بأن الصدقة للفقراء يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا عليه، أي فهو إيماء إلى العلة، وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقير، وهو القول الفصل لانتفاء شائبة الرياء. وقوله: ونكفر عنكم من سيئاتكم، قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر وخالف بنون العظمة وبجزم الرأي عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير لكم، فيكون التكفير معلقا على الإخفاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا وبرفع الرأي على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية، وقرأه ابن عامر وحفص بالتحتية على أن ضميره عائد إلى الله وبالرفع. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، استئناف معترض به بين قوله إن تبدوا الصدقات وبين قوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ومناسبته هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس، منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، ومنهم الذين يتيممون الخبيث منه ينفقون، ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء. وكان وجود هذه الفرق مما يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ. فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي في قلوبهم، وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النبي، ونظائر هذا في القرآن كثيرة. فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى، وأشدهم المشركون والمنافقون. وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين، روي أنه كان لأسماء ابنة أبي بكر أم كافرة وجد كافر، فأرادت أسماء عام عمرة القضية أن تواسيهما بمال، وأنه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الصدقة على الكفار إلجاء لأولئك الكفار على الدخول في الإسلام. فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم الآيات، أي هدى الكفار إلى الإسلام، أي فرخص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة. فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب، فيكون نزول الآيات لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة، فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه الآية. والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد دون هداهم بالفعل أو الإلجاء، إذ لا هادي لمن يضلل الله، وليس بمثل هذا بميسر للهدى. والخطاب في ليس عليك هداهم ظاهره أنه خطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم، ويجوز أن يكون خطابا لمن يسمع على الوجه الآتي في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول، أي ليس عليك أيها المتردد في إعطاء قريبك، وعلى في قوله عليك للاستعلاء المجازي، أي طلب فعل على وجه الوجوب، والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول، فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه أدى واجب التبليغ. أو المعنى: ليس ذلك بواجب عليكم أيها المعالجين لإسلامهم بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء. وتقديم الظرف وهو عليك على المسند إليه وهو هداهم إذا أجري على ما تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على المسند، وكان ذلك في الإثبات بينا لا غبار عليه، نحو لكم دينكم ولي دين وقوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فهو إذا وقع في سياق النفي غير بين، لأنه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار، لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيدة نسبتها بقيد الانحصار، أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها. فإذا دخل عليها النفي كان مقتضيا نفي النسبة المقيدة، أي نفي ذلك الانحصار، لأن شأن النفي إذا توجه إلى كلام مقيد أن ينصب على ذلك القيد. لكن أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سووا فيها بين الإثبات كما ذكرنا وبين النفي، نحو لا فيها غول، فقد مثل به في الكشاف عند قوله تعالى لا ريب فيه، فقال قصد تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا. وقال السيد في شرحه هنالك عد قصر للموصوف على الصفة، أي الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلها، أو عدم الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور. وقد أحلت عند قوله تعالى لا ريب فيه على هذه الآية هنا، فبنا أن نبين طريقة القصر بالتقديم في النفي، وهي أن القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي، فنحو لا فيها غول يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد نفي قصر الغول على الكون في خمور الجنة. وإلى هذا أشار السيد في شرح الكشاف عند قوله لا ريب فيه، إذ قال وبالجملة يجعل حرف النفي جزءا أو حرفا من حروف المسند أو المسند إليه. وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن لم يقدم الظرف في قوله لا ريب فيه كما قدم الظرف في قوله لا فيها غول، لأنه لو أول لقصد أن كتابا آخر فيه الريب لا في القرآن، وليس ذلك بمراد. فإذا تقرر هذا فقوله ليس عليك هداهم إذا أجري على هذا المنوال كان مفاده هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك، فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب، أي إبطال انتفاء كونه على الله، وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول ولا الثاني. فالوجه إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول الحريري ما فيه من عيب سوى أنه يوم الندى قسمته ضيزى، بنفي كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه. فأما الدلالة على كون ذلك مفوضا إلى الله فمن قوله ولكن الله يهدي من يشاء. وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن إيجاد الإيمان في الكفار يكون بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق، فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين إياهم لا على عدم الكون في أنه على الله، فيلزم من ذلك أنه على الله أي مفوض إليه. وقوله ولكن الله يهدي من يشاء جيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام المنفي من توهم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء، فمصب الاستدراك هو الصلة، أعني من يشاء، أي فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديهم. والتقدير ولكن هداهم بيد الله وهو يهدي من يشاء، فإذا شاء أن يهديهم هداهم. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عطف على جملة إن تبدوا الصدقات، وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلها، وأنها لما كانت منفعتها لنفس المتصدق فليختر لنفسه ما هو خير، وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله جملة حالية، وهو خبر مستعمل في معنى الأمر، أي إنما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافر. وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في الآية التي قبلها، ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد، ولذلك خولف فيه أسلوب ما حف به من جملة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وجملة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عطف على التي قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها، وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه. وكرر فعل تنفقون 3 مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله، وجيء به 2 بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب، وجيء به 1 في صيغة النفي والاستثناء لأنه قصد الخبر بمعنى الإنشاء، أي النهي عن أن ينفقوا إلا لابتغاء وجه الله. وتقديم وأنتم على الخبر الفعلي لمجرد التقوي وزيادة التنبيه على أنهم لا يظلمون وإنما يظلمون أنفسهم، وإنما جعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض، ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل، وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكثيرا للاهتمام بشأنه، لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني، فتجري مجرى الأمثال وتتناقلها الأجيال. وقد أخذ من الآيات الأخيرة على أحد التفسيرين جواز الصدقة على الكفار، والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم، وهم أهل العهد وأهل الذمة والجيران، واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين. وحكمة ذلك أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله، ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الحيوان، ففي الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، قال في كل ذي كبد رطبة أجر. واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة عن الزكاة لا تعطى للكفار، وحكمة ذلك أنها إنما فرضت لإقامة أوادي المسلمين ومواساتهم، فهي مال الجامعة الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة، ففيه غنى المسلمين بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة والشفقة. واختلفوا في صدقة الفطر، فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة، وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر، ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان أشبه، فإن العيد عيد المسلمين، ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام، فكان المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدق عليه، وقول الجمهور أصح لأن مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم، وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا منهم في سائر المدة، وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء متعلق بتنفقون الأخير، وتعلقه به يؤذن بتعلق معناه بنظائره المقدمة، فما من نفقة ذكرت آنفا إلا وهي للفقراء، لأن الجمل قد عضض بعضها بعضا. والذين أحصروا أي حبسوا وأرصدوا، ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد، فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمنا، ففي للسببية والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله في سبيل الله، والمعنى أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد. وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة ففي للظرفية المجازية، وإن كان المراد بهم أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاءوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة، فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة، ففيه للتعليل. وقد قيل إن أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبيل الله هو الجهاد، ومعنى أحصروا على هذا الوجه أرصدوا وفي باقية على التعليل. والظاهر من قوله لا يستطيعون ضربا في الأرض أنهم عاجزون عن التجارة لقلة ذات اليد، والضرب في الأرض كناية عن التجري، لأن شأن التاجر أن يسافر ليبتاع ويبيع، فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته. وجملة لا يستطيعون ضربا يجوز أن تكون حالا وأن تكون بيانا لجملة أحصروا. وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء حال من الفقراء، أي الجاهل بحاله من الفقر يظنهم أغنياء، ومن للابتداء لأن التعفف مبدأ هذا الحسبان. والتعفف تكلف العفاف، وهو النزاهة عما لا يليق. وفي البخاري باب الاستعفاف عن المسألة، أخرج فيه حديث أبي سعيد أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر السين، وقرأه الباقون بفتح السين، وهما لغتان. ومعنى تعريفهم بسيماهم أي بعلامة الحاجة، والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب وليس للرسول لأنه أعلم بحالهم. والمخاطب بتعريفهم هو الذي تصدى لتطلع أحوال الفقراء، فهو المقابل للجاهل في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء. والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء، كأنه قيل فبماذا تصل إليهم صدقات المسلمين إذا كان فقرهم خفيا، وكيف يطلع عليهم؟ فأحيل ذلك على مظنة المتأمل كقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والسيما العلامة مشتقة من ساما الذي هو مقلوب وسما، فأصلها وسما فوزنها عفلا، وهي في الصورة فعلا، يدل لذلك قولهم سيما فإن أصلها وسما، ويقولون سيما بالقصر وسيما بالمد وسيميا بزيادة ياء بعد الميم وبالمد، ويقولون سوم إذا جعل سيمة، وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان، لأن قلب عين الكلمة متأت بخلاف قلب فائها. ولم يسمع من كلامهم فعل مجرد من سوم المقلوب، وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه. وقوله لا يسألون الناس إلحافا بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا لكيفية حسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس، وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذي قبله، إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم محصرون لا يستطيعون ضربا في الأرض، لأنه المقصود من سياق الكلام. فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إلا وقد جاء به وأظهر به مزيد الاعتناء. والإلحاف الإلحاح في المسألة، ونصب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع، ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين، وأيما كان فقد نفي عنهم السؤال المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنهم ملحفون، وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم، مع أن قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يدل على أنهم لا يسألون أصلا. وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نفي السؤال ونفي الإلحاف معا، كقول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمنارهم، يريد نفي المنار والاهتداء. وقرينة هذا المقصود أنهم موصفوا بأنهم يحسبون أغنياء من التعفف، ونظيره قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي لا شفيع أصلا. ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة، فأنتج لا شفيع يطاع، فهو مبالغة في نفي الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه، وجعلوه نوعا من أنواع الكناية. وقال التفتازاني إنما تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي، لأن شأن اللاحب أن يكون له منار، وشأن الشفيع أن يطاع، فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني، وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك، بل لا يبعد أن يكون ضد الإلحاف. والرفق والتلطف أشبه باللازم، أي أن يكون المنفي مضطرد اللزوم للمنفي عنه. وجوز صاحب الكشاف أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون إلحاف، أي إن شأنهم أن يتعففوا، فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف، وهو بعيد، لأن فصل الجملة عن التي قبلها دليل على أنها كالبيان لها، والأظهر الوجه الأول الذي جعل في الكشاف ثانيا. وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا يسألون، وتعين أن قوله لا يسألون الناس إلحافا تعريض بالملحفين في السؤال، أي زيادة فائدة في عدم السؤال. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة. وقوله فإن الله به عليم كناية عن الجزاء عليه، لأن العلم يكنى به عن أثره كثيرا، فلما كان الإنفاق مرغبا فيه من الله وكان علم الله بذلك معروفا للمسلمين تعين أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم بامتثال المنفق، أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليما به لأنه قدير عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنه نفع للمنفق وصلة بينه وبين ربه ونوال الجزاء من الله وأنه ثابت له في علم الله. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص الكلام بالإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فاسم الموصول مبتدأ وجملة فلهم أجرهم خبر المبتدأ، وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق، لأن المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم والتعليل والإيماء إلى علة بناء الخبر على المبتدأ وهي ينفقون، صح إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط، لأن أصل الفاء الدلالة على التسبب وما أدخلت في جواب الشرط إلا لذلك، والسر الخفاء والعلانية الجهر والظهور وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر. وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مقابل قوله وما للظالمين من أنصار، إذ هو تهديد لمانع الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم، وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم، ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلو منه أحد مما هو معتاد في إبانه، أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله فلهم أجرهم عند ربهم. ورفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد، لأن الخوف من المعاني التي هي أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدم في قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة، ومنه ما في حديث أم زرع لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، رزقنا الله العلم النافع ووفقنا للعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.